لا تنفع هذه الخلوة ولا تثبت بها العدة وقدرته على وقتها وقدرة الزوج على وقت زوجته. فلو كان غير قادر على وقتها أن يكون مثلا بحالة لا يمكنها أن يطعها في النائم مثل ما ذكر بعض المستكران كان بعض المشايخنا يقول أنه هذا لا يمكن أن يحتاج إلى شيء من التهيؤ والقصد وإن كان بعض يدعي المستكران في حكم الشرطة السابقة وهي مع علمه بها لأن المستكران لا يعلم والله يقول حتى تعلم ما تقولون. نعم. ولو مع ما يمنعه منهما ولو مع ما يمنعه منهما ولو إشارة إلى خلاف مذهب ولو كان هذه كانت هذه الخلوة مع وجود ما يمنع في أحدهما أو فيهما ومن المانع إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا. فالمانع الحسي مثل أن يكون مجبوبا قد تقدمت معنا العيوب منها الجب وهو قطع الذكر إما أن يكون جبا كاملا قطع الذكر بكامله مع الخصيتين فهذا لا يرتب عليه العدة لأنه إذا كان جبا كاملا مقطوع الذكر بالخصيتين لا يتأتى من الحمل يعني بحيث لا يتأتى من الجماع ولا يتأتى من الحمل. لكن لو كان الجب لبعض الذكر فيمكنه أن يطع بما بقي أو لبعضه على وجه يمكنه أن ينزل لأن يعني الخصيتين باقية فيمكن أن يحصل مثلا لو لم يجامعها مع أنه كونه مجبوبا ربما أنزل المنية فحملت من هذا المنية فتحتاج إلى العدة من الشبراء ومن هنا فرقوا بين الجد الكامل والجد غير الكامل يعني أن يكون مقطوع الذكر على وجه يتأتى من الإنزال ومقطوع الخصيتين أو لا يكون مقطوع الخصيتين. يعني هذا المانع الحسي في الرجل. المانع الحسي في المرأة تكون رقة وقد ضينا العيوب التي تكون في النساء وفصلنا فيها في عيوب النساء سيوجد فيها عيب يمنع من وقعها إذا كانت ضيقة الفرج وبها عيب يمنع وقعها فإنه حينئذ يحكم بثبوت إذا كان به بها عيب يمنع من وطئها في هذه الحالة يحكم بعدم ثبوت للعدة. المانع هذا المانع تثبت العدة كما ذكرنا سواء في الرجل كان العيب أو في المرأة أو فيه لما أن كان مجبوبا وكانت رقاء. كذلك أيضا لو كان المانع حسيا يمنع من الوقت شرعيا يمنع من الوقت والمانع الشرعي حيض النفاس الاعتكاف الإحرام كون المرأة مهما حائضا جاء واختلى بامرأة حائض ثم طلقها فإذا اختلى بالصفة التي ذكرناها وهي حائض ثم طلقها لا يمنع من ثبوت العدة في حقها. هذا مانع موجود بها مانع شرعي لكن تثبت العدة مع وجود هذا المانع الشرعي الحيض النفاس. كذلك المنع الشرعي أن يكون محرما وتكون هي محرم فخلى بها وهو محرم وهي محرم أو أحدهما محرم فإنه لو خلى بها وفيه مانع أو فيها مانع شرعي أو فيه مانع المانع لا يمنع من ثبوت العدة لأنه ربما والعياذ بالله انتهك حدود الله ووطئها وهذا فيه شبه للحقوق لأن المرأة لو لم تثبت لها العدة على هذا الوجه ربما حملت وكتمت حملها ربما توفي عنها وتتهم بالحرام مع أنه قد أصابها. فعلى كل حال هذا المانع لا يمنع المانع الشرعي والمانع الحسي مع إن كان الحمل فيه إذا كان مانعا حسيا لا يمنع من ثبوت العدة. المقصود المصنف رحمه الله أن يقول إذا وجدت الخلوة ولو مع وجود ما يمنعه حسا أو يمنعها حسا أو مع وجود ما يمنعه شرعا أو يمنعها شرعا ما دام حصل الاختلاف على وجه يمكن فيه أن يطاعها فالعدة ثابتة. هذا مراد المصنف وبناء هذا لو سألك سائل فقال إنه لو تزوج رجل امرأة

إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر. يعني هذا كله على الأدب، قال فعلمت أنه الحق، ما ذكر في الجواب لي، قال رأيت الله شرح صدر أبي بكر، يعني هو أعلم منه، والله عز وجل وفقه فرضي بعلمه وفضله. ولذلك كنا مع العلماء وكنا مع المشائخ نجلس مجالسهم ونسمع من كلامهم، وفي بعض الأحيان ربما تعرض للمسألة بدليل واحد وفيها عشرات الأدلة، يأتي الشيطان ويحاول أن ينتقص العالم، وهذا طبيعي جدا، لأن الإنسان لو صلى قد يثبت من عنده قدم راسخة لحكمة من الله عز وجل. هل إذا صلى الإمام ونسي آية في قصار الصور وهو من حفاظ القراءة ليس القراءة الواحد، هل هذا عن في علم قسم القدر؟ كلا والله، فهذه حكم من الله عز وجل، انه ربما تحصل الزلة ويدخل الشيء اليسير فيدخل الشيطان، فعلى الانسان ان يحفظ قلبه من انتقاص امثال هؤلاء سرا وجهرا، لا في قرار في قلبه ينتقصهم، ونشدد في هذا ونلزم فيه كما ذكرنا، لاننا وجدنا ان قامت واستقامت امورهم على الادب، والله ثم والله سنلقى الله يوم نلقاه، وقد ربينا الناس على حرمات العلماء ولا نربيهم على جرحهم وخيرهم، وأن نخطئ في حلو حرماتهم ولا أن نخطئ في جرحهم وثلبهم وتشهيرهم، هذا أمر ينبغي أن نضع في النصارى، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لأن علينا ما يرضي الله عز وجل، فالواجب على العلماء والعلماء حتى بعضهم مع بعض، أن ربي يبعضهم بعضا على تعظيم حرمة المسلم فضلا عن الداعي إلى الله، فما قامت أمور هذه الأمة إلا بحفظ هذه الحقوق ورعايتها وصيانتها والخوف من الله سبحانه وتعالى. في ذلك نسأل الله العظيم رب العالمين أن يصلنا من الزلل وأن يوفقنا بالقول والعمل.